الذي يقتل دون ماله هذه ظاهرها مسألة ليست عقدية. صحيح يقتل دون ماله، ولكن لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عليه أن يدفع عن ماله وإخبره بأنه لو قتل دون ماله فهو شهيد صارت مسألة عقدية وصارت مسألة من صميم الدين، وهي عملية ربما أنت تدفع عن كرسي على الباب واحد يريد يأخذ أنت ما تعطيه وتقتل في هذه المعركة على كرسي، ظاهرها أنك أنت تتقاتل على مسألة اقتصادية، ولكن هي في حقيقتها أنك تدفع عن معصوم شرعا، وبهذه النية يصبح هذا القتال شرعي. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمة فهو شهيد، مطلق المظلمة، إنسان يظلم في أمر فقتل دفعا لهذه المظلمة فهو شهيد، أخرجه النسائي. قال العلماء فدل هذا الحديث على أن القتل والقتال على أن له القتل والقتال، أن له أن يقتل أو يقتل في دفع المظلمة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من قاتل دون ماله، قال ابن حجر قال ابن بطال إنما أدخل البخاري رحمه الله هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه. دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا، خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا، انت في الحوض اذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا، فاجر الارض ودع مشعلة قطع الباب وريدا. وحتى تتضح المسألة هنا عندنا بحث في قضية دفع الصائل، فلاحظ من خلال قراءته تكتشف كيف نحن نستطيع أن نستعمل هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء في حلحلة مشاكل المسلمين اليومية وجعل هذا الصورة الإسلامية. يقول في بحث دفع الصائل، دفع الصائل على الدين أو النفس أو العرض أو المال، يقول فالصيال شرعا كما عرفه العلماء هو الوثوب على الشيء المعصوم بغير حق، الوثوب على الشيء المعصوم على الشيء المعصوم بغير حق. التعريف الصيال يعني لما يصول عليك صائل المصدر هو الصيال، الصيال شرعا كما عرفه العلماء هو الوثوب على الشيء المعصوم بغير حق. قال والمعصوم هو النفس أو العرض أو المال، والصائل كما عرفه العلماء هو كل معتد على ما كان معصوما شرعا من نفس أو عرض أو مال، سواء كان هذا المعصوم مسلما عصم بحق الإسلام أو مستأمنا عصمته ذمة المسلمين. فالقتال لدفع هذا المعتدي عند ذلك مشروع شرعا، يعني دفع الصائل عن النفس أو عن المال أو عن العرض، وطبعا أدخل الآن تدخل قضية الدفع الصائل عن الدين أدخلوا كثير من الفقهاء، هذا مشروع شرعا للدفع عن تلك الحرمات، بل يصير واجبا في حق هذا المسلم في كثير من الحال. وعمدة ذلك ودلائله الشرعية متواترة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومبينة مفصلة في أقوال العلماء. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، استدل بها العلماء على وجوب الدفاع عن الحرمات، لأن عدم الدفاع عن الحرمات هو إلقاء باليد إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. قطع الباب وريدا فوريدا، دس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا، دس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. فأما دفع الصائل عن الدين، الآن نفصل في الدفع عن الدين وفي الدفع عن العرض والدفع عن المال. فأما دفع الصائل عن الدين فذلك داخل في عموم قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد. في الحديث ذكر دينه ونفسه وماله وعرضه ذكر أربعة. فأدخلوا قضية الدفع عن الدين وقد انعقد الإجماع على وجوب ذلك وجوب الدفع عن الدين. قاله الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى في الجزء 28. قال ابن تيمية رحمه الله وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء وأصحابنا وغيره. قال ذلك في الفتاوى الصفحة والجزء ما أذكره اختصارا. ومعروف أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمسة وهي الدين والنفس يرحمك الله والعقل والعرض والمال. ولأجل حفظها شرع الجهاد والقتال ودفع الصائل. يسعى على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. يسعى على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. إن تكف الموت إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا. فجر الأرض ودع مشعلة قطع الباغ وريدا فوريدا. وأما دفع الصائل عن النفع الآن عندما نقول ونخرج بيانات ونقول نحن نريد أن ندفع عن أنفس المسلمين حصل اجتياح والمعركة مقصود فيها إباد جزء من المسلمين ونحن ندفع فقط والمعركة ليس فيها إقامة شرع الدفع وليس فيها إقامة حكومة إسلامية ولا وارد مسألة الحكومة الإسلامية. هل قتالنا هذا شرعي ولا هو دفاع عن بشر يخرج عن شرعيته لأنه ليس القصد منه إقامة دين الله؟ الآن إذا رجل يعتدي على زوجتك وأنت في الشارع هذا قلنا هذا الكلام للإخوان المسلمين قال هذا القتال الذي تفعلونه لا يؤدي إلى إقامة حكومة إسلامية. كل واحد يعتدي على زوجتك في الشارع تدفع عنها ولا تقول هذا الدفع لا يؤدي لإقامة حكومة إسلامية فنتركها؟ في قضايا من الدفع هي شرعية واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أو أجاز لنا أن ندفع يعني يا إما أمرنا يا إما أجاز لنا أن ندفع فأصبح هذا الدفع شرعي ومن صميم الجهاد الإسلامي بهذا المفهوم. وإن كان لذلك الآن من الأفكار المشوهة عندنا في العمل الإسلامي كله أن أصل الجهاد هو لإقامة حكومة إسلامية بس. ولذلك بنوا عليه عندما لا يكون الجهاد مظنة إقامة حكومة إسلامية يقولوا إذن لماذا الجهاد؟ الجهاد لإقامة حكومة إسلامية هذا أحد أنواع الجهاد الواجبة. الجهاد لإقامة الإمام المسلم هذا أحد أنواع الجهاد الواجب ولكن يأتي قبله جهاد الدفع. أنت مقصود بنفسك تدفع عن نفسك مالك وما للحكومة الإسلامية فهمت؟ الآن نزلوا النصارى نحن لما ندفع النصارى بل أنا أكاد أقول هذا نطرحه إن شاء الله في واقع العمل الإسلامي ليس هناك في المدى المنظور أمام أي حركة جهادية فرصة إقامة دولة إسلامية في ظل الوضع الدولي الحالي ليس هناك في عالم الأسباب فرصة إقامة دولة إسلامية. الجهاد المطروح الآن كله جهاد دفع صائل وكله جهاد رد اعتداء ولكن هذا الدفع للصائل وهذا الرد للاعتداء سيؤدي إن حصل بصورة جماعية إلى إيجاد ظروف دولية وإقليمية مختلفة عن حالة الظلم القائم حاليا فتتهيأ الظروف لإقامة أكثر من دولة إسلامية دفعة واحدة. لما سقط الاتحاد السوفيتي قامت كل الدول الديمقراطية في معسكر وارسو وكل الصراعات التي قامت لتحقيق ديمقراطية في ظل وجود الاتحاد السوفيتي فشلت في العالم الشرقي كلها فشلت. وهذا نبحثه إن شاء الله تعالى. كل جهادنا سيفشل إذا بقى اليهود والأمريكان والغرب يدهم العليا في منطقتنا ولن تقوم دول ولن ننتصر حتى ولا على الصعلوك واحد من عربيد العرب. هذا في عالم الأسباب لا يمكن. الأخطبوط الدولي الآن تشعب ولذلك قضية ربط الجهاد بإقامة الدولة الإسلامية وحصر الجهاد على إقامة الدولة الإسلامية من قال هذا؟ ما من أين جاءنا الجهاد فقط لإقامة الدولة الإسلامية؟ الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية واجب، والجهاد لنصب الإمام المسلم واجب، والجهاد لتحكيم شرع الله واجب، ولكن هل هذا ينسخ وجوب الجهاد دفاعا عن المال؟ ولا وجوب الجهاد ردا للمظالم؟ هذه قضية وهذه قضية، وهذه فريضة وهذه فريضة. فيقول فمن، وأما دفع الصائل عن النفس فلقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى ولا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد تراوحت أقوال العلماء في حكم دفع الصائل عن النفس بين الإجازة والوجوب، دفع الصائل عن النفس بين الإجازة والوجوب، وقد ذهب الجمهور للوجوب، إنه إذا قصدك رجل ليقتله فالجمهور ذهب إلى أنه يجب عليك أن تدفعه، وبعضهم قال يجوز لك أن تدفعه، فهي عملية بين الوجوب والوجوب للجمهور والجواز للبعض. وقال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، جاز له الدفع بالسنة والإجماع. وقال رحمه الله وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز الدفع عن النفس، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره قاله في الفتاوى، يعني يجوز له الدفع، أما هل يجب عليه الدفع قال على قولين. وقال النووي رحمه الله وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيره، يعني بين الجواز والوجوب، هذا في شرح صحيح مسلم. وقال الترمذي رحمه الله وقد رخص أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، جاء في شرح الترمذي. وأما أنا بتجاوز عن الصفحات موجودة في البحث لمن أراد التفصيل. وأما دفع هذا عن النفس يوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا يوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. وأما دفع الطائل على العرض فلقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون أهله فهو شهيد، وقد اتفق الفقهاء على وجوب دفع الصائل على العرض، على العرض وجوب، هنا وجوب مش جواز، وجوب الدفاع عن العرض، اتفق الفقهاء على وجوب دفع الصائل على العرض ولو أدى ذلك إلى قتله، يعني إلى قتل الدافع. قال النووي وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، في شرح النووي وهذا الدفاع الواجب قد يكون من قبل المرأة التي هي بصدد الاعتداء على شرفها أو من قبل زوجها أو أقاربها، يعني يدفع عنها، أو من قبل أي مسلم لا يمت إليها بقرابة، وذلك لأن الأعراض حرمات الله في الأرض ولا سبيل لإباحتها في حال. وقال ابن تيمية رحمه الله أما إذا كان مطلوبه أي الصائل الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب الدفع عن نفسه بما يملكه ولو بالقتل ولا يجوز التمكين بحال. ماشي. قال الشهيد كما نحسبه الأستاذ عبد القادر عودة وقد اتفق الفقهاء على أن دفع الطائل واجب على المدافع في حالة الاعتداء على العرض، فإذا أراد رجل امرأة على نفسها ولم تستطع دفعه إلا بالقتل كان من الواجب عليها أن تقتله إن أمكنها ذلك، لأن التمكين منها محرم، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي، وكذلك شأن الرجل الذي يرى غيره يزني بامرأة أو يحاول الزنا ولا يستطيع أن يدفع عنها إلا بالقتل فإنه يجب أن يقتله إن أمكنه ذلك، جاء هذا في كتاب تشريع الجنائي في الإسلام. وقد بين الشهيد كما نحسبه عبد الله عزام رحمه الله ردا على شبهة قد ترد على لسان جاهل، وهكذا سمى الشيخ عبد الله عزام، قال شبهة قد ترد على لسان جاهل أو منافق يدافع عن الباطل، فقال رحمه الله قد يسأل سائل أو يجوز لنا أن نقتل شرطيا يصوم ويصلي من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس، شوف بس يريد يعتقله يأخذ إلى قسم البوليس، بس عبسأل أنه هل يجوز أن نقتله. يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أما رأي الفقهاء بالإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن ينتهك عرضه، فإذا كان عبد الناصر هذا رئيس مصر في حينها يأخذ المسلم مرة 20 يوما في السجن ثم يأتي بزوجته وينتهك عرضها أمامه

لسه تعال فهم هذا اللي قاعد بتدرب انه كيف لسه اصل المشكله واصل هذا الرجل الذي ندربه ونعطيه السلاح ونعطيه المتفجرات والله اعلم على من سيطلق النار فيما بعد. فهذه القضايا قضايا اولويات، هذه القضايا قضايا اولويات. نحن عقيدتنا عقيدة السلف، ومن خلال هذه العقيدة نستطيع أن نحكم على كل القضايا البدعية أن هذا بدعة مكفرة وهذا بدعة ليس مكفرة. هذه أمور يفصل فيها أهل العلم ويفصل فيها من عنده مسألة فيها يفصل فيها وتنحل مشاكل المسلمين. أما إصلاح المسلمين الإصلاح العام والجماعي ففي تصوري والله أعلم لا يكون إلا إذا امتلكنا السلطة، لا يكون إلا إذا امتلكنا السلطة. في صفحة 193 كمان نقلنا للشهيد سيد قطب رحمه الله ونحسبه شهيدا ونسأل الله يرحمه ويغفر له ويجزيه عنا وعن المسلمين خيرا. هوية بعنوان هوية الراية وطبيعة المعركة، هوية الراية وطبيعة المعركة، هذا يمثل الكلام الذي قلناه نحن، لأنه قد يظن أن نحن نقول نريد أن نترك راية الدعوة إلى حقيقة التوحيد إلى راية الدفاع عن المصالح الاجتماعية والفوارق الطبقية وإلى آخره من أمور ثانوية هي ليست حقيقة معركة لا إله إلا الله. فيقول سيد قطب هنا رحمه الله، يقول في معرض كلامه في ظلال قصة أصحاب الأخدود، هناك حقيقة أخرى تشير إليها إحدى التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل دين. إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق، وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ولا يسقطون منهم إلا العقيدة. إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية، ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها، ولكنها في صميمها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام. ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والمتاع مقابل شيء واحد، أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر، ولو أجابهم حاشاه عليه الصلاة والسلام إلى شيء مما أرادوا لما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق. إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة، وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيث واجهوا عدوا لهم، فإنه لا يعاديهم إلا لهذه العقيدة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويخلصوا له وحده الطاعة والخضوع. وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة، راية سياسية أو اقتصادية أو عنصرية، كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة. فمن واجب المؤمنين ألا يخدعوا، ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبين، وأن الذي يغير راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها، النصر في صورة من الصور. طيب، هذا الكلام حقيقة ظاهره قد يفهم منه بسرعة أنه خلاف ما كنا نقول في الجلسة، صحيح، وأن المعركة ليست سياسية، ويحاول العدو أن يهمنا أنها معركة سياسية وأنها معركة كذا. هذا الكلام سأثبت الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى، ليس هناك خلاف بينه وبين ما قلنا ولا قيد كله، بل لو أعدت كتابة ما يعني كتابة منهج متكامل سأثبت هذا وسأثبت الآخر خلفه، وأزيل بإذن الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يفهم على أنه خلاف بين الموضوعين. هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب، أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شردتها المحن. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. فيقول سيد قطب رحمه الله أن الأعداء يريدوا أن تكون العقيدة على أساس رأي سياسي أو رأي اقتصادي على أساس رأي. هنا تم تبديل الرأي كله، يعني أصبح سبب المعركة وجوهر المعركة هو القتال القومي. عند ذلك راحت المسألة كلها. نحن جوهر المعركة كان هو جوهر القتال على أنه يحكم تحكم لا إله إلا الله ولا تحكم شرائع الأرض، هذا جوهر المعركة ولا نتخلى عنه. ولكن الذي يجب أن نكمل فيه أسلوب الخطاب الذي قال هو عنه بأنه هذا للداعي أن يتحدث به، الذي يجب أن نكمل فيه أسلوب الخطاب هو أن نكلم الناس أن مشاكلهم ذات بعد إسلامي من خلال تبعات تطبيق لا إله إلا الله في الخير وتبعات عدم تطبيق لا إله إلا الله في الشر. وهذا يدير اللبس بين هذه المسألة والمسألة. قال لأنهم إذا بدلوا الرأي بأصلها، بدلوها سياسية أو اقتصادية أو عنصرية، فجعلوا القتال بين الباكستان والهند قتال بين باكستان وهند. إذا صار القتال بين باكستان وهند ليس على أساس ديني، خلص طلعت الأمة كلها لقتال باكستان لوحده. ولذلك لما جلست مع أخواننا التركستان قلت لهم أنتم 30 مليون في مواجهة 1300 مليون، هذا كلام مش معقول. أمة التركستان في مواجهة أمة الصين، هذا الكلام غير معقول. ولذلك على الأقل لازم يكون يعني أمة الترك المسلمين، يعني من تركستان إلى تركيا كل هذه القضايا في مواجهة الأمة، ومن وراء الترك المسلمين أمة الإسلام بكل الجنسيات والأعراق، حتى نزيل. لأنه لو ظهرت المشكلة وكأنها مشكلة بين التركستان والصين صارت مشكلة عنصرية، خرج الإسلام فضيعنا أساسا طبيعة المعركة. هذا الذي يريد الأعداء أن يوقعون فيه، فنحن لا نريد أن نوقع أنفسنا في هذا. نحن نريد أن نكمل اللبنات الناقصة في طرحنا المنهجي، فندخل مشاكل الناس التي لها حل في الإسلام ولا طرح في الإسلام في قضية أسلوب الخطاب بتاعنا. جري يا رعود أنت يا أحلى نشيد، وازعلي يا أسود نحن قوم الوقود، نحن روح الشهيد حظنا لا يفيد. أمر آخر يجب أن أشير إليه، يقول ويحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة رأي غير رأي العقيدة. هذا من قبل الأعداء مش من قبلنا. يعني أعداء الإسلام يحاولوا أن يقولوا لنا المعركة اللي بيننا وبينكم ليست على أساس الدين، فهم؟ المعركة قومية. ليه؟ حتى يسقط الوضع الأساسي لعملية القتال في سبيل الله والشهادة في سبيل الله وعملية كمال الدين، فلا يكون للناس قدرة. هم يريدوا أن لا نستيقظ نحن إلى الطبيعة العقدية للمعركة، هم يريدون، مش نحن نريد أن نخلص هذه القضية فينا. هم يريدوا أن يقولوا أن المعركة سياسية، كما أقنعوا الفلسطينيين أن القتال في فلسطين هو قتال بين العرب واليهود. فمرة واحد رئيس وزراء تركيا قال إذا كانت المشكلة عربية إسرائيلية فما أدري ما دخلنا نحن فيه. فتصور مجرد تحويل قضية فلسطين من قضية إسلامية إلى قضية عربية، شطب من المعركة مليار مسلم وبقي 200 مليون. لأنه إيش إذا المعركة عربية يهودية، إيش خط الكردي وإيش خط التركي وإيش خط الفارسي وإيش خط الأفغاني وإيش خط الإنجليزي المسلم وإيش خط غيره. هذا نجح، وهذا الذي قاله سيد قطب، أنه حولوا المعركة جعلوها قومية، جعلوها بين عرق اليهود وعرق العرب، وجعلوا المعركة يرحمه الله، وجعلوا المعركة عندما يجعلوا المعركة بيننا وبين الحكومات أنها معركة على أساس المصالح الاقتصادية، أنها معركة على أساس المصالح الاقتصادية. المعركة هي على أساس الدين وليست على أساس المعركة الاقتصادية. فهمت الفارق بين القضية؟ نحن نريد أن نقول أن طرحنا يجب أن يكون كل متكامل، فيه إيضاح للعقائد، وفيه أننا خرجنا لأن شرع الله سبحانه وتعالى أبعد، ولأن الأعداء دخلوا علينا، فأبعدوا شرع الله سبحانه وتعالى، إما بحكمهم المباشر أو أنهم ولوا علينا من أبعد هذا الحكم. ولكن الذي أريد أن أقوله هو إفهام الناس أن هذا الإبعاد لحكم الله هو الذي أورث المشاكل اليومية التي يحيوها. من اللي يخضع الرأس للناس أهوان علي أموت والرأس علي. قضايانا قضايا حق، الله سبحانه وتعالى تعهد بنصر أهل الحق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فنهينا آمنوا وجاهدوا في الحياة في الدنيا ويكون هو يقول أشهد. لماذا ما حققنا نتائج؟ ما حققنا نتائج؟ هذا بحث طويل عندي، لأنه في أسباب خارجية كثيرة ولكن هناك أسباب داخلية منصب علينا، وأولها عدم شعبية هذه الحركات، وعدم شعبية هذه الحركات مرض واضح، ولكن ما علاجه؟ ننظر في الفكر الذي حملناه تجد أنه فكر نخبوي جدا، حتى من سنة 90 كنت أقول لأحد الأخوة المشايخ الأفاضل من جماعة الجهاد، أقول له أفضل الكتب التي كتبت كتاب العمدة ولا كتاب الهادي، لو تأتي إلى الشعب المصري وتمسك هكذا 20 شخص ولا 1000 شخص جالسين على ناصية الشارع ولا منصرفين من الملعب، تقول لهم تعال أقرأ عليكم، وأفتى الحاوي على حافية الصوري أنه قال وقال الإمام أنه ليس بعد أوجب وأدخل في هذه القضية، كم شخص منهم يفهم ماذا أريد وكم شخص ينفعل بمروح؟ لا أحد. ولكن عندما أقول لهم أنتم فقراء، أنتم فقراء وهذا من الظلم، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم وقال من قتل دون مظلمة فهو شهيد، فاحملوا السلاح تذهبوا إلى الجنة إن قتلتم وتعيشوا أفضل إن حييتم، هذا الكلام شرعي ولا مش شرعي؟ شرعي. هاي كلام القرآن في الظلم، مئات الآيات، أحاديث في الظلم، مئات الأحاديث، خروج الأئمة وخروج العلماء في المظالم، مئات الأدلة، تقول لهم هذا الظلم يحمل فيه السلاح، أراضيكم، بترولكم، كرامتكم، أعراضكم. لما تأتي تقول أعراض المسلمين نهبت، كان يؤخذ بنات المسلمين من عدة دول العربية حتى يرفهوا عن الجنود الأمريكان، لما تقول لهم أعراضكم وهذه القضايا قضية شرعية وتستثير فيها من غيرها، هذا الكلام شرعي ولا غير شرعي؟ يقول لك هذا الكلام علماني. هذه الأفكار التي طرحناها بهذا الأسلوب الذي طرحت فيه هو فكر نخبوي. لما تأتي أنت إلى أمة بأفغانستان 20 مليون أحناف ما يعرفوا من الدين إلا الحنفية، أصلا ما يتصوروا أن هناك مسلم في الأرض يشهد لا إله إلا الله ليس حنفي، عوامهم هكذا، علماؤهم سمعوا أن هناك مذاهب ولكن يرجحوا مذهبهم. ثم تأتي تجد هذه الأفغانستان في وسط آسيا بحر 600 مليون مسلم فيهم على الأقل 400 مليون حنفي، ثم يكون مدخلك إليهم أنك تريد أن تدخل فيهم السلفية وأصحاب محمد عبد الله رحمه الله، فتأتي البي بي سي وتقول هؤلاء الوهابية جاءوا ليغيروا دين الأفغان 6 ساعات في اليوم، فهم؟ فتكسر قاعدة الشعب الأفغاني وتصبح منبور، فهل تقول أن فكرك شعبي؟ ثم تتساءل لماذا أنت معزول وليس لك جذور في أفغانستان؟ لأن فكرك كان معزول. ألا تسألني السلفية؟ أقول لك هي عقيدتي ولا نقارن بينها وبين عقائد أهل الكنك، ولكن تأتي تقول الأشعرية ليسوا من أهل السنة، وإذا طرحت على أمي كلها أشعرية كلها مذهبية ينبذوك وينفذوك كما تلفظ النواب. يوم ضيق الصدر من حاس ومن باع ماي الوجه باعت ولي ماني من اللي يعتذر ساعة الباس ويا هاب من سجل وهل والليالي. عندما قلنا لهم يجب أن تحرصوا على جماهير المسلمين حتى تكسبوا الشعب حتى تتأهلوا لكسب الحظ، فقال هذا الشعب شعار علماني. عندما قلت لهم أننا في مصيبتنا في الجزيرة هناك احتلال أرض، هناك قواعد عسكرية، هناك بترول، ارتفع البترول، نزل البترول، عطيتهم محاضرة في البترول وخرجت منها أن ثروات المسلمين منهوبة وأن هذا لا يجوز شرعا وأعطيت حكم شرعي، قال أنت تتكلم في الاقتصاد هذا كلام العلمانيين. عندما قلنا لهم أنه العمال مظلومين مسحوقين لصالح الدولة أو لصالح كبار الرأسمالين وهؤلاء لهم حقوق شريعة لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين ليقوم الناس بالقسط وليقوم بالعدل ورفع الظلم من أصول الشريعة، فقالوا العمال هذا شعار اليساريين. المشكلة هم يريدوا أن يحصروا الجهاد كله في مجموعة من الأحكام المجردة يسمونها سلفية، وفي مجموعة من الأحكام الولاء والبراء وأحكام الحاكمية والمفاصلة محصورة ما بين كلام بعض الأئمة مثل ابن تيمية وكلام سيد قطب، ويقولون هذا هو الفكر الجهاد. قلنا لو هذا الذي قوقعكم على الناس، حتى جاءني شخص ألماني يقول لي أريد أن أفهم أنتم تجاهدون ماذا تريدون؟ لماذا تجاهدون؟ والآن قلت له نهزم أوضاع. قال إذا زالت هذه الأوضاع ماذا ستفعلون؟ فبدأت قال هذا كلام ما سمعته من الإسلاميين. كل الذي فهمته من الإسلاميين أنكم تحدثون عن حال الإنسان تحت الأرض وفوق السماء. تحت الأرض أنكر ونكير والعذاب والقبر وجنة أو نار وحفر من حفر النار، وفوق السماء يا إما نار يا إما صراط يا إما حور عين يا إما. قال هذا كلام. طيب نحن في حياتنا ماذا؟ الناس تشكو من غيابنا عن هذه القضية. هل جاء الدين المشتبه هكذا دين اللاهوتي مثل دين النصارى ودين الهندوس والبوذيين؟ دين لا تكلم في مصالح الناس كما قالوا، كما أوجد الحسن البنا رحمة الله عليه قال مصحف وسيف دين ودنيا دولة وقرآن. كل هذا من دين. فلما نأتي إليهم لنقول، ولذلك أنا يعتبر أنني أطرح طرح جديد الآن للجهاد وللإسلاميين، أقول لهم كل مصائب أهل الإسلام لها وجه شرعي، لا تحدث الناس فقط في الحاكمية. وقلت لهم كلامنا في الجهاد، مبادئنا الجهادية هو كلام صحيح ولكن ناقص، كلام صحيح ولكن ناقص. كيف بك وهو شرف الأنجاس وتحسب أنه من طبوع الرجال؟ من كيف راسك صرت معدوم الأحساس وتبيع عرضك وانت بهما تبالي؟ وقف على ذلك كثير من الأدلة. فمصيبة إخواننا هؤلاء أنه جابوا نوع من أنواع الجهاد المشروع وهو الجهاد لإقامة التوحيد ونفي الشرك، فجعلوه وحصروا فيه كل الجهاد وكل ما دونه ليس جهاد. قال نحن فقط لتكون كلمة الله العليا. قلت له إذا أخذ نساؤنا في البوسنة واغتصبت 50,000 امرأة وجاءنا 30,000 من السفاح وزين الاغتصاب، هذا تكون كلمة الله العليا؟ وإذا قاتلنا لكي لا يكون هذا وندفع هذا عن المسلمات تكون كلمة الله العليا ولا لا؟ فقال من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، إذا خلصنا أراضي المسلمين فهو لتكون كلمة الله العليا، وإذا دفعنا عن أعراض المسلمين فهي لتكون كلمة الله العليا، وإذا دفعنا عن أنفسنا وأموالنا كل هذا اسمه جهاد دفع الصالح. ربت الله ونجرم ومحمس والكهرباء عند القمر لصفل. أقول لك أن الجهاد الذي حصل من المماليك للتتار كان مع ناس عندها شركات عند بناء وما كان، والجهاد الذي حصل مع البني العباس ضد الروم كان مع ناس من المعتزلة يقولون بخلق القرآن. وقف على ذلك، وقف كل هذه القضايا، فقال لي هذا أكثره ما كان جهاد شرعي، ونحن لا يلزمنا إلا مرحلة أبو بكر وعمر. فبدأ يسري هذا الكلام. هذا الكلام أولا أقول لك خطأ من أي وجه. الجهاد من أجل إقامة التوحيد صحيح، هو أصل الجهاد لتكون كلمة الله العليا وهي كلمة التوحيد، ولكن الخطأ الذي أخطأوه أنهم حصروا الجهاد في هذا النوع، هذا النوع من أنواع الجهاد. أما الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا سألت السائل فسكت، قلت له قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل دون عرضه فهو شهيد. ما علاقة دفاعك عن عرضك في راية التوحيد؟ ليس العلاقة، ولكن أمر مأمور أنت به فأصبح دين. من قاتل تركنا من عرضه قضية غالية، من قاتل في دون ماله من أجل درهم، وقال العلماء إذا جاءك جاب السلطان يظلمك فوق ما عليك 3 دراهم تدفعه الصائد، وإذا ما يدفع إلا بالقتل يقتل وهو مسلم، فأنت تجاهد لدفاع عن 3 دراهم. ما علاقة الدراهم بالتوحيد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الأصل الجامع في قضية دفع الصائد قال من قتل دون دينه فهو شهيد، وهذا توحيد. من قتل دون نفسه أو دمه فهو شهيد. من قتل دون عرضه أي ثالث فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. والخامس أصل عظيم، وانتبه لغويا إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من قتل دون مظلمة فهو شهيد. ما قال من قتل دون مظلمته، قال دينه عرضه نفسه ماله مظلمة فترك منكر مفتوح، مظلمة فتركها منكر غير معرف، منكر منكر هكذا في السياق. من قتل دون مظلمة يعني أي مظلمة في أي مكان، فهمت؟ حتى سمعت الشيخ عبد الله عزام يقول من قتل دون نصرانية تستغيث من الاغتصاب والظلم فنحسبه شهيد إن شاء الله للعدل، في كل كبد رطبة صدقة. فما بالك إذا المستغيث مسلم ينتهك عرضه في كشمير ولا في بوسنة ولا في أي مكان. يوم ضيع

وفتح عمورية وقهر الروم وحرق عمورية. والقصيدة المشهورة لأبو تمام كتبها في هذه الحادثة السيف وأصدق أنباء من الكتب. لما خرج المعتصم وحقق هذا روى الرواة أن الإمام أحمد لما بلغه نصر المعتصم على الروم أحله من ضربه. جئت إلى أحد الجماعة الجهادية أعلنت منهجها في التوحيد في الأحاديث في حتى داروا في أحاديث الأحاديث وغيره في الأسماء في الصفات. فلما قال لي هذا منهجنا قلت له جزاك الله خير هذه عقيدتنا اللي كتبتوه أنت هذه عقيدتنا كأهل سنة عقيدة السلف ولكن منهجك للثورة في البلد اللي أمس قلت أنه هو هذا الكلام الذي كتبته هو أطروحة ماجستير في الفكر السلفي أو في العقيدة السلفية صحيح ما عليه شائب هو فكرنا وعقيدتنا ولكن في بلدك هذه ما هي المشكل ما هو النظام ما هو البلاء الاقتصادي ما هو الحال ما هو الاحتلال الشعب مشاكل الناس وما هو حكمها الشرعي وما هو حلك لها واقعهم اليوم إلى آخره. قال هذه نعملها في المجلة في النشرة. قلت له لا في المجلة في النشرة تتابعها ولكن في منهجك يجب أن تقول عندي كذا وكذا وكذا. لماذا الجماعات الإسلامية حتى المنحرفة كتبت مناهج وكتبت برلمان وكتبت جماهير تجد في أطروحاتها عندما نقلت أنا الجماهير الإسلامية للإنقاذ نقلت فيما كان خطأ في منهجها ولكن أثنيت على أنه منهجها تناول مشاكل الناس. يقول لهم في الصحة في العمال في الأسواق في العملة في التضخم في الاقتصاد في رأينا كذا وكذا وكذا. الدين نزل ليعيش الناس على الأرض هذه حالة استخلاف هذه حالة استخلاف. فالكلام على الأرض دين ودنيا أمور تتعلق بالدين والأحكام الشرعية أمور تتعلق بالدنيا وحتى الدنيا هذه هي أحكام شرعية. يا قومنا التاحد عدوا لماضينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا. يا قومنا التاحد عدوا لماضينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا. وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا لكي تهابا وتخشى أعانينا. وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا لكي تهابا وتخشنا أعادينا. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله خاطب الناس على قدر عقولهم. فالله سبحانه وتعالى رب العزة والرسول عليه الصلاة والسلام يكذب والعلة في التكذيب إيش؟ خطاب الناس على غير قدر عقولهم. فمن باب أولى إذا جئنا نحن في ذيل الزمان وكلمنا الناس على غير عقولهم أن نكذب أيضا. فمطلوب من الداعي أن يتلطف الأسلوب ويجد الأسلوب المناسب ولكن على أن يبلغ حقيقة هذا الدين كاملة. فأنا ليس من المصلحة السياسية عندما آتي لكي أقاتل مع عموم المسلمين مع فاسدهم وصالحهم ومبتدعهم والخليط الذي هم فيه دفعا للصائل وهذا ما أقره الفقهاء ليس من الحكمة وليس من الموعظة الحسنة أن أقر للمبتدع أنه على السنة وأن أقر للمنحرف والواقع في الشركيات أنه على عقيدة السلف. هذا ليس صحيح. فيما بيننا أقول له هذا منكر وأنت على كذا والدليل كذا والقضية كذا في ماضية في حينها ولكن إذا وقع البلاء فالآن لأن من هذا الدين دفع البلاء مع عموم أن لا إله إلا الله ندفعه مع عموم من يقول لا إله إلا الله. ولكن ليس لنا أن نشهد على الباطل بأنه حق وليس لنا أن نقوم بأفعال ما أقرتها الشريعة. ليس لنا أن نتحالف مع مرتدين لأن هناك في أحكام شرعية لا تجيز لنا أن نتحالف مع مرتدين ولأن عموم سواد المسلمين على بدعهم وفسوقهم وضلالهم ما أحد قال بأنهم مشركين ومرتدين لا في السلف ولا في الخلف. ولو قالوا أن هؤلاء الناس مشركين ومرتدين لما جاز لنا أن نقاتل معهم أصلا ولا ندفع معهم أصلا. نحن ندفع معهم الصال ونقاتل معهم لاعتقادنا أنهم على عمومهم هكذا من أهل لا إله إلا الله رغم أني حتما بينهم من بلغت بدعته أنه خرج من دينه. لو تيقن من حال هذا الرجل الذي خرج في دينه ولكن هو في العموم كما أن في عموم جيش الطغاة والمحتلين اللي نقاتلهم على الردة في عمومهم في ناس مسلمين جاهلين مجبرين ولكن نأخذهم على أنهم طائفة ردة كذلك في طائفتنا كطائفة إسلامية في ناس مستورين الله أعلم بحالهم. فهذه التجزئة في طبيعة الدعوة إخفاء شيء وعلى شيء ليست للداعية إنما موضوع الأسلوب هذا موضوع الحكمة والتدرج وهذا في الحكمة. وتخشنا أعادينا كنوا بني أمتي للحق أعوانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا كنوا بني أمتي أمتي للحق أعوانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا كنوا لبعضكم يا قوم إخوانا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا كنوا لبعضكم يا قوم إخوانا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا فعيدنا يوم أن تلتم أماتنا فعيدنا يوم أن تلتم أماتنا يا إخوتي واحدوا الأهداف وانطلقوا ولا تقودكم الأهواء فتفترقوا يا إخوتي واحدوا الأهداف وانطلقوا ولا تقودكم الأهواء فتفترقوا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا إلى التآلف يا أقوام نستابق وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا إلى التآلف يا أقوام نستابق إلى التآلف يا أقوام نستابق يا إخوة الدين من عرب ومن عاجم بوحدة الصف نسم في ذرى القمم يا إخوة الدين من عرب ومن عاجم بوحدة الصف نسم في ذرى القمم بوحدة الصف نسم في ذرى القمم فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا فأنتم منبة للعز والشيم فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا فأنتم منبة للعز والشيم فأنتم منبة للعز والشيم.